الرحمن you

الله الله. الله رسول الله. لا Oh, وَأَنَّ لَوْ Yeah. عملت كده على طول على طول على طول. ايه دي؟ ايه حكايتك اللي انا معاها انت مالك مجرد اللي انا؟ بدأنا نشتغل مالكش. فصددهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا قال لنا ربك أقدر قتلك Oh! ماشي الاكل مظبوط قوي كده. الله الله الله الله الله الله. يا الله Thank you. الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ حمد الله يا شيخ حمد اللهم زيد قبول يا حاج وكذلك يفعلون Oh! قال هذا من فضل ربي. سيدي كمل النهاية خالص. الله الله الله الله ثاني ثاني اللهم اكرمك النبي قال انا شكيت وراها اللهم اكرمك يعني كده خلاص ايه ده قال الذي يكرمك. الله الله الله الله الله Oh الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله